ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم طائره في عنقه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة

تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم.